الجلسة هذه تكون تقريبا إلى أذان العشاء، ثم بعد العشاء تكون المداخلات، تكون كذلك؟ طيب، فلذلك الوقت يعني بيكون هو المتدخل كثيرا فيما نطرحه من معلومات، وكذلك ليس كل ما هو مطلوب يمكن أن نقوله، ولكن المعالم كما في الحديث الشريف إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، يمكن أن تكون يعني إلى حد ما تحدد مسارات، والتفاصيل يمكن أن تكون محل مناقشتها ربما في المحاضرات التفصيلية أو في الأسئلة التي يعني يقدمها الإخوة، ونحاول إن شاء الله الإجابة عليها. كل ما يعني أعرضه على إخوتي السامعين هي يعني خلاصة خبرتي العملية في هذا الفن، وأيضا ما تيسر لي الاطلاع عليه، وربما يكون شيء ليس موافقا لغيري، وليس معنى الخلاف تخطئة المخالف ولا التقليل يعني كذلك من جهده، وإنما هو من باب توضيح الأفكار التي يمكن أن تتكامل ولا تتناقض. والعلم ليس له يعني نهاية، وصدق الله عز وجل عندما قال لكل البشر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآن احنا مفروض نتكلم على مدخل إلى علم التخريج. أول ما يبدأ به في هذا هو تعريف التخريج وبيان الفرق أو العلاقة بين التعريف التخريج وبين علم التخريج. وأفضل من عرف التخريج حسب اطلاعي، طبعا كل الإخوة الأفاضل الذين ألفوا في هذا هم إما من طلابي النابهين، وإما من أصدقائي الذين لم ينل الخلاف في وجهة النظر العلمية من مودتي ومودتهم لي، فلذلك لا يعني مسألة الطروحات الموجودة هي عبارة عن شيء مختلف أو كده. أفضل من رأيته عرف التخريج هو الإمام السيوطي في كتابه المسمى بالبحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر، وهو عبارة عن شرح السيوطي لألفيته هو في مصطلح الحديث، والكتاب طبع منه تقريبا 3 مجلدات. السيوطي أولا لم يكمله يعني للأسف، ولكن الذي وجد منه حتى الآن هو إلى نهاية مبحث المقلوب، 3 مجلدات مطبوعة، وهناك مجلد عبارة عن رسالة ماجستير تقريبا، كل الكتاب في الجامعة الإسلامية عمد الرسائل، وطبع كذلك أيضا في يعني دور نشر المملكة العربية السعودية، اللي هو القطعة التي طبعت 3 مجلدات مع الفارس، وبقي مجلد ونتمنى على الله سبحانه وتعالى إن أحد إخواننا الناشرين أو طلبة العلم يسعى إلى طبع هذا المجلد الأخير وضمه إلى الأجزاء التي طبعت قبل ذلك حتى تعم الفائدة بهذا الجهد، لأن السيوطي ذكر فيه في هذا الكتاب ما لم يذكره في كتبه الأخرى في علم مصطلح الحديث، وهو يعرف التخريج طبعا بما خلاصته أو قريب جدا من عبارته، يقول إن التخريج هو مصدر خرج، ويقال خرجه في الأدب فتخرج، وهو ناقل هذا الكلام عن كتاب القاموس المحيط، وعبارة القاموس قريبة من هذا، فهذا هو كلامه اللغوي ولم يطل عن ذلك. ثم قال: وأما في الاصطلاح فيطلق على معنيين أو بمعنيين. المعنى الأول هو إيراد الحديث بسنده في كتاب أو إملاء، وهذا هو الذي يقال فيه أخرجه البخاري مثلا ومسلم، أو خرجه البخاري ومسلم. ويقول إن العبارة الثانية اللي هي خرجه يطلقها كثيرا علماء المغرب، وأما العبارة الثانية اللي هي أخرجه فهي التي يطلقها الكثير من العلماء، ولا سيما علماء المشرق. هذا الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني هو إيراد الحديث كذلك معزوا إلى مصدر أو كتاب ذكر فيه الحديث بسنده. ويقول على هذا المعنى الثاني هو الذي ألفت أو أطلقت فيه الكتب المعروفة باسم التخريج أو التخاريج، وكأن هذا الإطلاق على كتب التخريج هو من مجاز الملابسة. ويشرح كلمة مجاز الملابسة بأن الكلام تقديره هذا على كتب التخريج اللي بمعنى العزم بيان تخريج الأحاديث. هذا هو كلام الإمام السيوطي، وبخلاصته نجد أن التخريج قسمان: قسم تخريج بمعنى الرواية بالإسناد، وقسم آخر بمعنى عزو الحديث إلى الكتاب أو أكثر الذي ذكر فيه الحديث كذلك بالإسناد. ويعتبر هو إن المعنى الثاني من باب المجاز أو التجوز، وأنه ليس على الحقيقة، ويفهم من هذا أن الإطلاق الأساسي للتخريج هو الذي بالمعنى الأول، وهو رواية الحديث بسنده مدونا أو محكيا بالقول. وعندما نتأمل في الإطلاقين نجد أن كتب التخريج الموجودة حتى الآن بين أيدينا لا تخرج عن هذين المعنيين، إما تخريج بالرواية وإما تخريج بالعزم وإما تخريج يجمع بين الرواية والعزم. هذا هو التخريج نفسه، يعني الذي هو عمل المخرج، سواء كان المخرج من أهل الرواية كالإمام البخاري والإمام أحمد وكل الذين رووا بأسانيدهم في مؤلفاتهم، هذا يعتبر التخريج ده عملهم الذي أنجزوه، وكذلك التخريج بالمعنى الثاني هو عمل من خرج بالعزم كصاحب نصب الراية وكصاحب البدر المنير، وإحنا معانا الآن أحد الإخوة الدكتور راشد العجمي، وهو كانت رسالته في الدكتوراه في منهج البدر المنير ابن الملقن في كتابه البدر المنير، وأنا يعني أحمد الله أني ابتليت بمناقشته فيها قدرا لا قصدا. يعني الشاهد إن أنا مقدر أن احنا معانا الآن في الجلسة يعني طلبة علم أفاضل وأيضا محبين، وكثيرا ممن تعاملت معهم من المشتغلين بعلم الحديث وكانوا محبين، كانت عندهم سبحان الله حاسة الحرص على أنهم يسابقوا المتفرغين لهذا العلم. كثير منهم كان يأتينا في الدراسات العليا خصوصا وهو ليس له أي مأرب في الدراسة ولا الحصول على الدكتوراه، لأنها لو عومل بها لنقص ماله، ومع ذلك كان الله عز وجل كأنما يتعبده بهذه المحبة فيكون حجة على الآخرين. فهذا هو التخريج، لعملية التخريج نفسها، إما عزم إلى مصادر خرجت بالإسناد، وإما مصادر تشتمل على ما هو مدون من التخريج الذي بالرواية أو الذي هو بالإسناد، وإما مصادر جمعت بين الاثنين وهي لا تخرج عن تقسيم الإمام السيوطي، لأنها ما دامت فيها الرواية وما دام فيها العزم فهي ما تزال تحت الإضافة. صحيح هو لم يدخلها لأن في العادة أن التعاريف لا تشمل كل تفاصيل المقصودة. فهذا هو تعريف التخريج، لكن الذي نريد بعد هذا هو علم التخريج، لأن الدكتور الشيخ محمد إن شاء الله يكون دكتور، خذوا فالكم من عيالكم، فهو مقدمة أو مدخل لعلم التخريج. طبعا العلم يختلف عن التخريج نفسه من حيث إن التخريج هو تطبيق لقواعد ومصطلحات العلم، فالعلم كما تعرفون إن شاء الله جميعا يطلق على المسائل الجزئية المتعلقة بعلم ما، وعلى القواعد والمصطلحات المتعلقة بذات العلم. ولذلك نقول مثلا علم مصطلح الحديث. فعلم التخريج كعلم هو يطلق على المسائل والقواعد والمصطلحات التي على ضوئها يخرج الحديث، إما رواية وإما عزوة. الكتب أو المؤلفات الموجودة حتى الآن من إخواننا المعاصرين هي في طرق التخريج ليست في القواعد، ربما تذكر فيها قواعد عرضا أو ربما قصدا، لكنها أيضا ليست شاملة أو مستوعبة للقواعد. أما القواعد العلم فما دام التخريج أطلق بمعنى رواية الحديث بسنده فمن أول قواعد علم التخريج هو قواعد الرواية التي تضمنتها كتب مصطلح الحديث. وما دامت قواعد الرواية فالذي يتعلق منها بالتحمل وبالأداء وبعبارات الأداء وبطرق التحمل وبما هو معتبر منها وما ليس معتبرا، والذي تضمنته في كثير منه كتب المصطلح وخاصة طرق التحمل وطرق كيفية رواية الحديث والقواعد المنظمة لأنواع علوم الحديث من صحة وحسن وضعف وإرسال ووقف ووسط وإنكار وشذوذ إلى آخره. فكل هذه الأشياء ما دام علم التخريج هو الذي يشتمل على القواعد المنظمة للعلم فيدخل كل قواعد الرواية والمصطلح داخل فيه، بحيث إن المخرج يخرج الحديث تطبيقا لهذه الكتب وليس كما يشتهي هو أو كما يريد. يضاف إلى هذه الكتب قواعد إيراد الأحاديث وأيضا قواعد سياق أو تخريج سند الحديث وسياق تخريج متن الحديث وما يعبر به اصطلاحا في كلتا الحالتين. وبناء على هذا فينبغي على من يتصدى للتخريج اللي هو المعاصر الآن بالعجز، وإن كان هناك مجال كثير من طلبة العلم الحديث لهم أسانيد ويرغون بها الكتب وكذا، بحيث إن يمكن أن نسمي كتبهم كتب تخريج بالرواية. وأنا أذكر في طالبة هنا في كلية الشريعة كانت عاملة كتاب في كتاب من كتب الأربعينات 40 حديثا، ومؤلف هذه 40 اللي هي درستها يروي في 40 دي بالإسناد. هو الرجل متأخر إلى القرن تقريبا 12 الهجري، ويروي في 40 دي بسنده طيلة هذه القرون 12. وسبحان الله كانت الأخت دي موفقة في أنها درست أسانيد 40 حديثا من أول صاحب الكتاب وهو في 12 إن لم يكن زيادة إلى أن تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يسقط عليها من رواة هذه الأسانيد من لم تجد لهم تراجم إلا عددا قليلا، وكلهم وجدت لهم تراجم وأصدرت عليهم أحكاما بالقبول أو بما ينزل عن دائرة القبول بحسب دراسة هذه الأسانيد. فلما نقول العزو الآن اللي هو شائع لا نعني أنه انقطع الإسناد، لا، وإنما هو قل أو ندر، لكنه خصيصة الأمة التي لا تزول إلا بزوال العالم والسنة التي تداولها العلماء. الإسناد من الدين، لا يزول الإسناد إلا بزوال الدين حتى تبقى هذه الخصوصية. فيبقى إذن الفرق بين التخريج كطريقة يقوم بها الشخص لكي يخرج الحديث من حفظه إلى لفظه إلى المخاطبين، أو من حفظه إلى مكتوبه من الكتابات والتآليف، هذا النوع اللي هو الكتاب يعتبر له قواعد وله طريق التخريج. فأنا عندما أخرج، أو البخاري رحمه الله عندما أخرج وعندما روى، هو أخرج الحديث، وكان عندما يفعل هذا يطبق القواعد المصطلح عليها في الرواية، وكل من خرج بالرواية له طرق في التخريج بالرواية يخضع فيها لقواعد الرواية، إما أن يسند، وإما أن يرسل، وإما أن يعلق، وإما أن يحيل، كل هذا داخل في قواعد الرواية، وإما أن يذكر الحديث بالمعنى، وإما أن يذكر الحديث باللفظ، وإما أن يذكر بلفظ مقارب. وأحسن ما يعلمك هذا هو صحيح مسلم. أرجو أن يقرأ صحيح مسلم قراءة من يريد معرفة قواعد التخريج بالرواية، والذي بني على أساسه طريقة التخريج بالعزم. فالإمام مسلم في صنع تخريج الحديث هو إمام، ويعتبر من وجهة نظري مدرسة لم تلقى عليها الأضواء الكافية في صنعة الرواية أو التخريج. أكثر ما عني الشراح بمتون مسلم، لكن بقيت صنعته في الإسناد تحتاج إلى من يقربها ويعني يمتنها. فسنذكر يعني بعض ما يعتبر قواعد في التخريج، وأحلنا على ما يعتبر قواعد وهو كتب مصطلح الحديث في طرق الرواية وضوابطها، سواء من حيث التلقي أو من حيث الأداء. ومعناه أن عملية التخريج عملية منضبطة ذات قواعد، تضمنت كتب الرواية شرح كثير منها، وتضمنت كتب التخريج نفسها التي بالرواية أو بالعزم شرح كثير منها كذلك. وإن كان لم يجمع هذا التقعيد، لكنه موجود. وعندما إن شاء الله ندخل في المحاضرات سنأتي بكتاب، طبعا مش هيكون كتاب الشيخ راشد عشان ما يكشفناش، كتاب آخر، حتى نبين إن هذه الكتب التي في التخريج كيف أنها تخضع لقواعد هي إلى حد كبير كثير من قواعد الرواية، وتزيد عليها قواعد التخريج الأخرى التي نشأت من تعدد المؤلفات في تخريج الرواية. الذي ذكره الإمام السيوطي الآن من أن عبارة أخرجه وعبارة خرجه هما مترادفان، وأنهما بمعنى رواية الحديث بسنده، وأن إطلاق أي منهما على التخريج بالعزم هو إطلاق مجازي، كثير ممن كتب في التخريج يخالف هذا. والكتاب اللي أنا قرأت في هذا هو كتاب الشيخ أحمد الغماري المتوفى، أحمد بن الصديق، وهو اسمه التفريق بأصول التخريج. وعندما عرف التخريج قصره على العزو فقط، ولم يدخل فيه التخريج بالرواية كما فعل السيوطي. وأنا أرى إن فعل السيوطي هو المطابق لواقع الكتب كما سنذكر الآن في الخطوة التي بعد ذلك، التي تصور أن تعريف السيوطي معبر عن نفس ما هو موجود فعلا، وأن الاقتصار على العزل إنما يستبعد المرحلة الأهم، وهي مرحلة التخريج بالرواية مع ذكر القواعد المنظمة لما هو متفرع عنها وهو العزل. فهو في الكتاب ده يعرف التخريج بأنه هو العزو إلى المصادر هكذا. السيوطي يقول لا، أما كيف نقول إن الحديث أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم؟ قال لك احنا هنحلها بطريقة إن نقول إن هناك فرق بين أخرجه وبين خرجه، وأن كلمة التخريج هي مصدر خرج تخريجا، وأن كلمة الإخراج هي مصدر أخرجه بالهمس، ويبنى التفريق على هذا. هذا كلام الشيخ الغماري أو نحوه، و يعني تبعه في هذا أحد إخواننا الأفاضل رحمة الله عليه الدكتور بكر أبو زيد. والدكتور بكر أبو زيد من أصدقائي الذين تعاملت معهم في الرياض مرات، وكان على مكانته يزورني في بيتي من باب التواضع، ونتكلم في مسائل العلم، وما كان الخلاف في مسائل علم الحديث فقط، أما بقية الخلافات فأنا لست طرفا فيها. فكان الشيخ رحمة الله عليه يقبل في جلستنا معه أن نقول له هذا نقبله وهذا لا نقبله. وربما لا يعلم كثير من الناس أن الدكتور بكر رحمة الله عليه جاء في وقت من الأوقات وهو في قمة عطائه، وهو وكيل وزارة العدل، وطلب طلبا رسميا أن يسجل رسالة في الماجستير في الحديث الشريف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقدم الطلب فعلا ووافقت الجامعة، وأنا كنت أحد الذين يعملون يعني في القسم، والرجل مشكورا يعني زارني وقال أريدك أن تشرف علي وكذا. ثم بعد ذلك هو الذي تغير اجتهاده فترك الموضوع. فلذلك إذا قلت إن هو يذكر شيء وإحنا نخالفه، لا يذهب ذهن أحد السامعين إن المسألة مسألة يعني تخرج عن حد وجهات النظر. فهو الشيخ كتب في كتابه اللي هو الأجزاء الحديثية في صحيفة تقريبا 45 هامش مش أصل، كاتب كده إنه هناك فرق بين التخريج وبين الإخراج، وأنك لا تقول عن أخرجه على الكتب المتأخرة، وإنما تقول خرجه، ولا تقول عن المتقدم خرجه. وهذا هو الذي نختلف فيه معه. فالإمام مسلم اللي يقرأ منكم مقدمته يجد أنه هو يسمي عمله تخريج ليس إخراج. ومسلم صاحب اصطلاح، لما تكلم عن الطبقات اللي يخرج لها قال فإذا فرغت من تخريج كذا فأنا أخرج كذا. وهذا موجود في صنيع الإمام مسلم، وكان وقت التقعيد، وده اللي احنا بنقول فيه إن هناك فرق ما بين ممارسة التخريج وما بين تقعيد التخريج. كذلك الذين أتوا بعد الإمام مسلم أو في وقته، من يقرأ لهم سيجد هذا. وأنا عندي بعض العبارات يعني ممكن أقرأها على حضراتكم من باب يعني ليس الحصر ولكنه من باب يعني التوضيح. هذا هو كلام فضيلة الشيخ طبعا. فهو يقول ففرق بين الإخراج والتخريج، فإذا عزوت الحديث إلى أحد المسندين مثل كذا، مثل أصحاب الكتب الستة، تقول أخرجه مثلا، ولا تقول خرجه. وأنا بقول الكلام ده لأن أنا طبعا ناقشت عدة رسائل، فوجدت بعض إخواننا اللي هم يعملوا رسائل ياخدوا يجوا واخدين هامش الشيخ ده ويعملوه فصل كامل في الرسالة، وكثير من الرسائل دي ربما تطبع. فهذا يعني الكلام ليس يعني مطابقا لواقع الكتب نفسها. الواقع هو اللي ذكره السيوطي، ان اخرجه وخرجه ورواه هي التي تقال على الكتاب الذي ذكرت فيه الاحاديث مخرجة باسناد صاحبها. اما كتب العزم فلا يقال فيها خرجه اصلا، وانما يقال اورده وعزاه الى كذا وكذا، او ذكره وعزاه الى كذا وكذا. فالكتب التي كنصب الرايه وكتلخيص الحبير وكالبدر المنير والفتح السماوي وكل كتب التخريج لا يقال فيها لا خرجه ولا اخرجه اصطلاحا، انما يقال اورده وعزاه. اما التخريج الاصلي فهو يقال او رواه ويقال اخرجه ويقال خرجه. وكما ذكرت لحضراتكم الامام مسلم يقول عن عمله في صحيحه انه تخريج، ألجأ إلى تخريج كذا ثم تخريج كذا. هنا الآن بعض الكتب أو الأشخاص اللي هم كده، الإمام ابن طاهر المقدسي وهو يعني من الذين يرغون بالأسانيد، هو 500 متوفى 500 ونيب، لو كان معنا صاحب الحاسب كنا خلناه يجيب وفاته. فهو في كتابه صفوة التصور يطلق خرج وأخرج وروى كلها على الأحاديث المروية بالإسناد، الثلاث كلمات، ولا يطلق على عليها عبارة واحدة فقط. إذا مثلا ذهبنا إلى الإمام أبي نعيم الحداد، مش أبي نعيم صاحب الحلية، لا، أبو نعيم الحداد المتوفى 517، هو له كتاب اسمه الجامع بين الصحيحين مطبوع الآن، وأظن كثير منكم عنده نسختين، إن كان عنده نسخة يتصدق زايدة يتصدق علي بها، ما عندوش خلاص أنا مسامحه لأن عندي نسخة. فهو يقول الشيخ أبو نعيم هذا في مقدمة الكتاب: وخرجته بأسانيدي، ما قالش أخرجه أخرجته، لا، يقول وخرجته بأسانيدي التي كنت استفدتها من مشايخي أسوة بمن تقدمني في التخريج مش في الإخراج. والذين تقدموا في التخريج هم أهل الرواية السابقين، لأنه استخرج على الصحيحين. فمين اللي سبقوه في التخريج؟ الإمام البخاري والإمام مسلم. هذا كلامه، والكتاب مطبوع الآن الحمد لله وموجود. الإمام الحاكم في المستدرك يقول كثير: ولم يخرجه على شرط الشيخين، ولم يخرجه. لكن لو أنت تقراه على مهلك تجده مثلا في الجزء الأول صفحة 48 يقول عن الحديث: خرجه مسلم بهذا اللفظ، ما يقولش أخرجه. فأصبح هو يستعمل العبارتين دون تنافر أو دون تضاد أو دون منع وقبول. في اللي عنده الطبعة القديمة الهندية صفحة 48 يجد الحاكم نفسه يقول عن الحديث بعد إيراده بسنده: خرجه، ما يقولش أخرجه. لكن يقول مرات كثيرة يخرجه، فيقول خرجه مسلم بهذا اللفظ. الإمام أهل المغرب اللي هو تكلم عليهم الإمام السيوطي الشاطبي في الاعتصام، اللي عنده منكم الطبعة اللي هو بتحقيق الدكتور سعد الحميد وآخرين، لو رجع لجزء 2 صفحة 333 يجده يقول كده عن روايات الطبري اللي هو في تهجيب الآثار، وتهجيب الآثار من كتب الطبري التي يروي فيها الطبري بإسناده. شوف صاحب الاعتصام يقول ماذا على رواية الطبراني بسنده، يقول وهذه الآثار اللي هو ذكرها اللي هو العزو اللي احنا بنقول عليه، وهذه الآثار من تخريج الطبري في تهذيب الآثار. فلا يسمي عمل الطبراني الطبري إخراج، وإنما يسميه تخريجا. كذلك لما نرجع إلى كتاب متداول يعني معروف لحضراتكم اللي هو كتاب السخاوي أو كتاب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، الحافظ ابن حجر له عمل في التخريج بالإسناد وله عمل في التخريج بالعزم، ويسمي الأمرين تخريجا. فهو في نتائج الأفكار كما تعلمون جميعا الكتاب يسمى نتائج الأفكار في تخريج أحاديث كتاب الأذكار للإمام النووي. أي حد من إخواننا اللي معاه الكتاب يجد إنه المجلس المدون يكتتب يقول اللي هو المستملي عليه حدثنا من حفظه ولفظه، فكان الحافظ ابن حجر يحفظ ما سيمليه من هذا التخريج ويسمعه السامعون في بعض المساجد كما جلستنا هذه، ثم بعد ذلك تحول إلى كتاب ومسمى بأنه نتائج الأفكار في تخريج أحاديث كتاب الأذكار. لما اختصر الإمام ابن حجر كتاب الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف سماه بنفس الاسم الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، فأصبح إطلاق اسم التخريج في هذا هو على ما ذكره السيوطي أنه من باب المجاز، يعني في بيان تخريج أحاديث الكشاف، يعني في ذكر المصادر الأصلية التي خرجت هذه الأحاديث. الشيخ السخاوي وهو رجل من علم المصطلح إذا قرأنا له كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخه الشيخ ابن حجر يجد أنه في جزء 1 صفحة 57 يطلق على الحديث اللي في الترمذي مرة أخرجه ومرة خرجه، وهو كتاب واحد لعالم واحد وأطلق عليه العبارتين أخرجه وخرجه، وكلتا العبارتين ممكن أن تجدهما في المقاصد الحسنة للسخاوي كذلك. الحافظ ابن حجر أيضا في النخبة في النزهة يستعمل أيضا التخريج، يقول خرج بمعنى أخرج، يعني يطلق كلمة خرج على الكتاب الذي روى الحديث بسنده. والشيخ السيوطي يقول إن ممن أكثر من عبارة خرج هم أهل المغرب، وفعلا لما تقرأ أنت لكتب المغاربة تجد، ومن الذين استعملوا من أهل المشرق بكثرة الإمام ابن رجب الحنبلي في كتبه استعمل خرجة كثيرا. فالذي نريد أن نخلص إليه إن استعمال خرج وأخرج بمعنى روى ليس استعمال خرج استعمالا قليلا، لا، بل هو استعمال أصيل وكثير، وأنه يطلق بمرادفة الفعل أخرج ويطلق بمعنى رواية الحديث بسنده. إذا رجعنا إلى تفسير القرطبي، وهو تفسير معروف لكم، والقرطبي معدود من المغاربة، ستجد في هذا الكتاب إذا قرأته أنه هو يستعمل أخرجه وخرجه لكتاب واحد من كتب السنة، سواء البخاري سواء مسلم سواء أبو داود سواء الترمذي سواء النسائي، وعندنا المواضع بس ما كتبتش فيها هنا، لكن الكتاب موجود، ولو كان معنا أخونا صاحب الحاسب كنا خلناه حط كلمة أخرج وجاب القرطبي كان طلع عبارة أخرج، لكن اللي أنا مسجله ملاحظة إنه هو يذكر العبارتين لكتاب واحد، يعني يقول أخرج وخرج على الترمذي، ويقول أخرج وخرج على كتاب كصحيح مسلم كالبزار، وهو يكثر من البزار كذلك. فهذا اللي أنا أريد التنبيه إليه في مسألة التخريج والإخراج، وأن كلاهما استعمالان لرواية في الأصالة لرواية الحديث بسنده، بسند المؤلف، هذا هو الإطلاق الأصلي. ولذلك السيوطي لما جعل كتب التخريج وقال إنها تسمى التخاريج، قال وهي من باب المجاز لعلاقة الملابسة، يعني أن بينهما اتصال أو صلة جعلت هذا، وقال كده والتقدير كتب بيان التخريج، مش هي نفسها تخريج، لا، دي هي بتبين الكتب التي خرجت الأحاديث حقيقة، وإطلاقات الكتب اللي يعني تعرفوا ما دام انتوا هتشتغلوا على العلل وعلى التخريج، احنا نسمي المدار الذي تدور عليه الطرق نسميه مخرج الحديث. فلذلك هذا الجانب او هذا الإطلاق اللي اردت يعني الإشارة اليه في هذا الأمر. لما ذكر الشيخ الغماري مسألة التفريق اللي ذكرت لكم، وهو بعد ما ذكر هذا التعريف استعرض الكتب اللي أو المؤلفات في التخريج، فوصل لحد كتب المستخرجات اللي هي كتاب متقدم وعالم آخر يروي بالإسناد يستخرج عليه فيروي هو الآخر بالإسناد، فوجد إن كتب المستخرجات دي بتسمى كتب التخريج، فحس بأن التفريق اللي عمله الأولاني اتلخبط ما اضطردش، لأن عمل المستخرج هو تخريج بسنده هو مش تخريج بسند صاحب الكتاب الأول، فكثر إطلاق تخريج على المستخرجات دي، فحسب أن التفريق الأولاني يشكل على الباحث، فقال والله الكتب اللي بالشكل ده اللي هي أصلا كتب خرجت أحاديث كتب مسندة قبل ذلك تسميتها تخريج باعتبارين، باعتبار انها مروية بالإسناد تبقى إخراج، وباعتبار ان هي خرجت أحاديث كتاب تاني تبقى تخريج. الجواب انه التفريق في الجهة الاعتبارية لم يغير الحقيقة، فالأول الأصل مسمى تخريج بنص كلام مسلم، والمستخرج عليه مسمى تخريج بنص صاحبه، فأصبح التفريق لما وصل لدرجة اشتراك الكتابين في تخريج الحديث انه شعر بان التفريق بينهم تفريقا تاما لم يضطرد له، وان صنيع السيوطي هو الصنيع الذي لا ينخرم. قال لك الاصل ان التخريج والاخراج والروايه كلاهما معاني متعدده لمفهوم واحد، وهو ذكر الحديث بسند الشخص إلى أن يصل إلى مصدر الحديث الأعلى، صحابيا إن كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى الرسول، أو موقوفا أو مقطوعا كما هو مضامين الروايات الموجودة. وأن إطلاق التخريج على الكتب المتأخرة هو إطلاق مجازي مش إطلاق حقيقي. طب ما العلاقة؟ العلاقة الملابسة، إنه نفس الكتاب متلبس به العزو إلى المصادر الأصلية، والتقدير بيان كتب بيان تخريج الأحاديث، وهذه التي تجعل لا يتناقضا. أما القول إن كتب المستخرجات لها إطلاق باعتبارين فهو عبارة عن يعني خلق حقيقتين من حقيقة واحدة، وهو إن المستخرج يروي بالإسناد والكتاب الأصلي كذلك يروي بالإسناد. عندما نقرر هذا إن الأصل في التخريج أو الإخراج أو الرواية هو ما ذكر فيه الحديث بإسناد صاحبه، وأن ما يذكر بخلاف ذلك إنما هو إطلاق مجازي، يصبح إن علينا إذا قسمنا مسار علم التخريج إن إحنا نخضع لهذا التعريف وليس للقرون. لأن لما الشيخ الغمال رحمة الله عليه لما كتب فضل يذكر كتب تخريج إلى عصره هو وإلى مؤلفاته هو. التقسيم ده يعني من وجهة نظري هو جيد من حيث التاريخ، المنهج التاريخي، لكن من حيث التقسيم للتخريج ينبغي أن يقسم التخريج من حيث مؤلفاته تقسيما متناسبا مع التعريف، وسنجد أن التقسيم ده موجود وليس منخرط. فعندنا مثلا اللي أنا أشوف أن ينبغي أن يجعل المرحلة الأولى أو الفترة الأولى أو البداية لعلم التخريج بمرادفة الرواية أنها تبدأ منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحن نسمي الصحابي مخرج الحديث باعتبار أن الحديث خرج منه إلى التابع وإلى الكتب التي دونت كصحف، ثم بعد ذلك أصبحت بين أيدينا مصنفات. فهذه هي الفترة الأولى، وأن التخريج بدأ منذ سمع الصحابة الحديث يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم، أو منذ رأت أعينهم الفعل النبوي ونقلوه إلينا أو أخرجوه من رؤيتهم إلى مقوله، بل إنهم أخرجوا لنا التقرير السنة التقريرية، بل أخرجوا لنا الصفات الخلقية والخلقية في كتب الشمائل. فهذا كل تخريج لأنه رواية، والكتب الموجودة فيه مذكور فيها إنها تخريج ومذكور فيها إنها رواية، وأن التخريج بمعنى الرواية هو البداية التي بدأت بها السنة النبوية، سواء أداء لفظيا أو كتابة وتدوينا جزئيا ثم بعد ذلك تصنيفيا. هذا هو. والإمام الزهري رحمة الله عليه له عبارة في هذا، يقول إن اجتمعت أنا وفلان هو رفيق له فقلنا تعالى نكتب السنة، فكتبنا الأحاديث. معناه أنه هو كتب طبعا بعد ما الزهر استجاز الكتابة في عبارة، فكتبنا الأحاديث، يعني كتبنا من الذين كانوا موجودين من الصحابة كتبنا الأحاديث المرفوعة اللي عنده. يقول فصاحبي هذا، الكلام ده مذكور في ترجمته في تاريخ ابن عساكر وفي غيرها من الكتب اللي توسعت في ترجمة الإمام الزهري. فقال لي صاحبي تعال نكتب أقوال الصحابة فإنها سنة. فقلت أنا لا، ليست سنة. فكتب صاحبه خالفه، ودي اللي احنا عايزين نتعلم منها أدب الخلاف، إن الزهري وصاحبه اختلفوا، فاللي ما اختلف كتب، والتاني ما شنع عليه ولا قال كذا ولا قال كذا أبدا لسه. يقول فكتب هو أقوال الصحابة، فلما احتيج إليه، ده كلام الزهري بعد، عرفت أنه أنجح وأنا ضيعت. يعني اقتنع هو بعد ذلك الزهري أن كان كتابة أقوال الصحابة أيضا تعتبر من السنة، لأن ما هو في لا مجال للرأي فيه، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. قال فلما احتيج إليه، وهو يقصد احتيج إلي أنا كمان، لأنه هو ما لمسش الحاجة إلا كده، عرفت أنه أنجح وضيعت أنا. هل أنجح وضيع من حيث الكتابة ولا من حيث الحفظ؟ من حيث الكتابة فقط، ولا الحفظ كان باقي ولم يكتب أحد، أو لم يكتب عن أحد حسب كلام الزهري أحد أكثر مما كتب عنه، حتى إنهم قالوا إنه لما مات أحد الأمراء الخلفاء الأمويين خرجت مكتوبات أو مدونات الزهري من بيته على عدة جمال محملة من علم الزهري، ومع ذلك يقول إن صاحبي أنجح وأنا ضيعت. ويقول مكثت 20 سنة أنقل حديث أهل المدينة إلى أهل الشام، وأنقل حديث أهل الشام إلى أهل المدينة. فلذلك هذا كان التخريج البداية. وكتب الزهري لما تقرأ أنت المعرفة والتاريخ للفسوي، مش تروح تقرأ كتاب التدريب ما تلاقيش كده، وده اللي بيجيب الفكرة إن والله السنة ما كتبتش. إيه أنت هتمسك التدريب ككتاب مصطلح مقصود به خطوط عامة وتحكم على أساسه؟ اقرأ مثلا المعرفة والتاريخ للفسوي، تجد إن فيها إن كتب الزهري كانت مكتوبة على جلد، إن كانت تكتب الأحاديث عنه في قطع من الجلد. وتصور أنت بقى صعوبة الجلود لما يكتب عليها. لا، لم تكن المسألة مسألة يعني ميسرة الأدوات. حتى الزهري نفسه انه لما كان يكون حديث طويل يكتبه حتى يحفظه، فاذا حفظه قطع الورقة ما يبقش عليها. لما سألوا مالك انت لم تستعد محدثا قط؟ قال ما استعدت محدثا قط ولا حفظت شيئا ثم نسيته قط. فهذا هو تخريج كان بمعنى الرواية، وهو البداية. ثم بعد ذلك لما جاء المصنفات، أصبحت المصنفات تجمع ما بين التخريج بالرواية وما بين التخريج بالعزل. لكن كان العزل أقل من الرواية. أحسن كتاب تقدر تجد فيه النموذج ده بوضوح هو جامع الإمام الترمذي. لماذا؟ لأن الترمذي يذكر الحديث بسنده الأول، ثم بعد ذلك يقول وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وكده. فهذا عزو إجمالي لأحاديث أخرى في الباب غير التي خرجها. وأحيانا بعد أن يقول وفي الباب عن فلان وفلان يخرج هو بسنده مما أشار إليه إجمالا إذا كانت لديه مرويات منها، فيقول في الباب عن فلان وفلان، ثم يروي عن أحدهم الذي عزى إليه إجمالا يروي عنه تفصيلا، فيعتبر كتاب جامع الترمذي. طبعا ليس هو الوحيد، لو أنت مسكت كتاب الديات لابن أبي عاصم الشيباني وهو كتاب مطبوع عدة مرات، أو مسكت كتاب السنة لابن أبي عاصم تجد فيه حكاية وفي الباب دي، بس مش بالكثرة التي تجدها عند الإمام الترمذي، لكن تجدها موجودة. فهذه تبين أنه بعد مرحلة الرواية أو التخريج بالرواية دخلنا في مرحلة مؤلفات تجمع ما بين التخريج بالرواية وما بين العزو الإجمالي. وصنيع الترمذي هو أكمل صورة في وجهة نظري، لأنه بيّن كيف يأتي الإجمال ثم يأتي التفصيل، فهو يقول في الباب عن فلان وفلان، ثم يروي بإسناده بعض ما أشار إليه إجمالا من أحاديث الصحابة، فتجد فيه الفكرة مشار إليها ومطبقة عمليا. إذا تتبعتها في كتب الحديث الأخرى تجدها، قد لا تجدها بعبارة وفي الباب، إنما تجدها بالإشارة. مثلا لو أنت تقرأ كتاب العقيلي في الضعفاء، العقيلي ميت إمتى يا شيخ محمد ولا حي الآن؟ ها؟ العقيلي من طبقة الكتب، أهل الكتب الستة، يزيد عليهم قليلا. بعد ما يذكر الحديث هو اللي يعني يريد أن ينتقد على الراوي أو يثبت به كلامه عن الراوي، يكون الحديث ده متعلق بموضوع، فيقول وفي الباب أحاديث لا تخلو من لين. فشوف أنت بقى هات ضعفاء العقيلي وشوفوا كم مرة أشار إلى أن في الباب الذي ذكر الحديث المعلول منه، ستجد أن عنده إحالات كثيرة أو تخريج بالعزو الإجمالي من أول الكتاب إلى آخره. كنا نتمنى، لأنه هو وقته ما كانش يظن أنها نصل للي احنا فيه الآن، أن احنا ندور على صحيح ابن خزيمة مش لاقيين منه ألا أربع ولا خمس مجلدات. يمكن كان أعطانا موسوعة لن نستطيع أن نصل إليها في حواسبنا الآن. ما أشار إليه العقيلي من قوله وفي الباب لي، وهناك أحاديث في الباب أقوى من هذا، فين يا معود؟ يقول لك، لكن لو قالها للناس يمكن يملوا زي ما انتم شايفين الآن، ممكن حد يكون نعس نعسا لا ينقض الوضوء. لكن الشاهد ان التخريج بالعزو كان موجود، ما عليك الا ان تتفقده فستجده، سواء في كتب الرواية ولا في كتب الرجال ولا في غيرها. طيب خلاص الآن إذا صلينا لكم أسئلة ولا شيء، لأن ممكن بعدين نوصل بقى للتخريج اللي بالجمع بين الرواية وبين العزو، والتخريج اللي فيه العزو، أن اتسع وقتكم. كان لا تريدون، خلاص البضاعة على قدر طلب الزبون. شو رأيك عشان نعم؟ يعني استمر؟ طيب خلاص. ذكرنا الآن الكتب اللي تجمع الرواية فقط، والكتب اللي تجمع بين الرواية والعزو، إما إجمالا وإما تفصيلا كما صنع الإمام الترمذي. إذا تجاوزنا القرن الثالث نجد أن كتب الرواية نفسها تجمع ما بين الرواية وما بين العزو تطبيقا عمليا، وهذه مرحلة. لكن المرحلة دي اللي بعد الثالث العزو فيها أكثر من الرواية، يعني أكثر من كتب الرواية. اللي في الباب ده كما أشرت لكم موجود في كتب متعددة، لكنها لا تمثل الأكثرية أو الكثيرة. لكن بعد القرن الثالث كسرت الرواية التخريج بالعزم والرواية معا، أو الجمع بين التخريج بالرواية والتخريج بالعزم. ولك أن تتخيل أو تتصور معي كتابين بعد الثالث. الكتاب الأول اللي هو سنن الإمام الدارقطني، تجد أن الإمام الدارقطني الأصل في كتابه السنن هو الرواية بالإسناد، لكن لو تقراه على مهلك بالحبة كده تجد عنده عزم إلى المصادر التي سبقته، فأحيانا يعزو للصحيحين، وأحيانا يعزو لأبي داود السجستاني، وأحيانا يعزو إلى غيرهما، لكن العزو فيه أقل من الذين أتوا بعده. إذا رحت للإمام البيهقي في سننه وغيرها من كتبه تجد عنده أن نسبة العزو أكثر. والسبب في هذا في وجهة نظري أنا أنه لما طالت الأسانيد، طبعا 458 الدارقطني 385 وفاته، البيهقي 458، أصبح الحصول على رجال الإسناد اللي روى بهم البيهقي حتى يحكم على الحديث بموجبها لا تتاح للكثيرين. وأيضا كان علماء هذا الوقت اللي هو وقت البيهقي شعروا بأنفسهم بأن فعلا كثير من أصول النقل ظروف الدولة الإسلامية تسببت في ضياع كثير منها، فأصبح الإمام البيهقي عندما تقرأ كتبه تجد أن العزو عنده للصحيحين أو أحدهما كالمتواتر، بعدما يروي الحديث هو بسنده اللي طوله معروف يقول وأخرجه محمد بن إسماعيل، ويربط سند نفسه بسند البخاري في رجل واحد اللي هو يسمى مخرج الحديث. وهو بهذا يريد أن يقول إن لم تجد رجالي أنا ومن دونهم حتى تصل إلى البخاري فلا تترك الحديث، ليس هذا الحديث مطعونا فيه، فهو ثابت بالأسانيد التي سبقتني. وهذا يعتبر دفاع عملي من الإمام البيهقي عن السنة النبوية، ووسع في هذا لدرجة أنه أحيانا يعزو أحاديث للصحيحين أو أحدهما لا تجده إلا بالمعنى ليس باللفظ. وهو ده اللي كتب المصطلح قالت ان الامام البيهقي وكذا كذا قد ينسبون احاديث ومقصودهم اصل الحديث لا خصوص هذا اللفظ. فهذا اللي يدل على اننا انتقلنا بعد القرن الثالث الى مرحله كان فيها الكتب تجمع ما بين التخريج بالروايه والتخريج بالعزم. والإمام الحاكم لما عمل المستدرك واضح فيه، وهو طبعا كان تلميذ الدارقطني، فلذلك كثر العزم وكثر فيه تمسكه بالصحيحين، لأنه قال إن فيه ناس طلعت في عصرنا ده بيطعنون علينا بأن أنتوا يا أهل السنة اللي كذا وكذا طالعين ما عندكم إلا كتابين صحيحين فقط، وكأنهم يريدوا أن يقولوا الباقي أنتم مدام ما صححتوا لا تتمسكوا به. فهو أكثر كثيرا من حكاية العزو إلى الصحيحين حتى وصل إلى درجة نسبة أحاديث لم يخرجها البخاري ومسلم كما تعلمون، وهما قد أخرجاها بنفس الإسناد اللي هو ذكره الحاكم وذكر أنه لم يخرج بهذا. فأصبحت العزم مقترن بالرواية في كتاب واحد تقرأهما في كتاب واحد. فهو بعد أن يروي الحديث بسنده يقول أخرجه محمد بن إسماعيل، يقول أخرجه مسلم، يقول أخرجه أيضا ينسب إلى أبو داود إن كانت ما تخوني الذاكرة، يعني ينسب لغير الصحيحين أيضا في المستدرك بالعزم. دي مرحلة، المرحلة دي تقريبا لو تتبعناها تستمر في الكتب حتى لا نطيل، إن لغاية القرن الخامس ما اكتمل. مثلا نفس الطريقة بالعزم موجودة عند البغوي في شرح السنة وفي تفسيره. البغوي في شرح السنة، البغوي متوفى سنة 516، يخرج بالرواية بسنده ثم بعد ذلك يخرج بالعزم. والعزو عنده في كثرته مثل كثرة الإمام البيهقي. لما جينا في القرن السادس حصل تراخي في طلب الأسانيد وفي التزامها وفي كده، فبدأت حكاية حذف الأسانيد والإحالة بها على مصادرها الأولى كما فعل الإمام ابن الأثير في كتابه جامع الأصول، فهو يعتبر تخريج بالعزو لأنه هو يحط رموز. أصلا هو واخد الكتاب من كتاب رزين العبدري، ورزين العبدري كان يروي بالأسانيد كاملة، أسانيد أهل الكتب الستة وله بها أسانيد. ولذلك لما تقرأ أنت في الكتب المتأخرة يقول لك أخرجه رزين، معنى أخرجه رزين أن كتاب رزين هو موجود الآن نسخة يتداولوها الناس حتى الآن ما خرجت، يقول أنه هو تجريد الصحاح لرزين. أنا يعني إن لم أكن شفت النسخة فهي موجودة، لكني الآن لا أستطيع أني أبين مشتملاتها، لكن من طريق العزم أخرجه رزين يفهم أن هي فيها أسانيد. عند السادس هونوا الناس واستطالوا الأسانيد، فبدأ التخريج اللي بالعزم وبدأ يكون هو الأكثر إلى عصرنا هذا بالعزم. وأصبح معنا مؤلفات أو مراحل تمثل ثلاثة حلقات: تخريج بالرواية والعزو فيه قليل، تخريج بالرواية والعزو فيه كثير، تخريج بالعزم والرواية فيه قليلة. حتى كتاب الدكتور راشد الشيخ ابن الملقن يخرج فيه أحاديث بأسانيده حتى يثبت أن ما تزال الرواية التخريج بالرواية مصاحبة للتخريج بالعزم، لكن الأغلب هو أصبح العزم. الحافظ ابن حجر تتمثل في مؤلفاته اللي بالرواية واللي بالعزم. كتابه اللي هو نتائج الأفكار بعد ما يروي الحديث بسند نفسه من طريق كتاب آخر يخرجه مرة تانية بالعزم إلى المصادر الأخرى. ثم يأتي كتاب اللي هو تلخيص نصب الراية اللي هو الدراية، عزم صافي. كذلك ابن الملقن لما عمل خلاصة البدر المنير عملها عزو صافي، مفيش فيها القسمة الثنائية. فأصبح لغاية ما احنا الآن مشرفينه بالعزو، وإن كان موجود لحد الآن من المهتمين بالأسانيد يروون في كتبهم ومؤلفاتهم. وأنا أظن بقرأ كثير للشيخ محمد ناصر، والرجل مشكور أنه بيهدي لنا أحيانا كتبه ومؤلفاته، فأجد فيها أنه هو يثبت إسناده بكثير من الكتب التي يخدمها. ويمكن أنه لو جلس مجلس الرواية أن يقول حدثني فلان فلان إجازة أو كذا، ويسرد الإسناد إلى آخر. فما زال التخريج بالرواية موجود، لكن ليس هو الطابع العام، إنما الطابع العام الآن هو التخريج اللي بالعزم. ولذلك لما وجد التخريج بالعزم يا إخوان أصبحنا بحاجة إلى علم التخريج حتى نأخذ منه قواعد العزم. لأن العزم له قواعد تتفرع على قواعد التخريج بالرواية. وإن شاء الله إذا يعني واصلنا المحاضرات سنبين أن له مصطلح في العزم، بحيث أنك إذا أردت أن تخرج حديثا يحكمك الحديث في ترتيب المصادر التي تخرجه منها، وتنسب إلى القصور إذا لم تراعي هذا الاصطلاح، وينقد المخرجون بعضهم بعضا لأنهم خالفوا هذا، وأحيانا يشتد بعضهم على بعض لدرجة فيها صعوبة من مخالفة هذا الاصطلاح، ما يدل على أنه كان اصطلاح مقرور بينهم. وإن كنا نحن أو إن كانت كتب التخريج اللي ألفت في العصور الحالية لم تولي هذا الجانب العناية الكافية التي تجعل العزم يلتزم بقواعد هي معروفة للتخريج ومقررة فيه. هو يريد أن يكون مستمر.